قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غفيطة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم ساق السند إلى عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب حا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسعر، كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد حاوى. حدثنا محمد بن عباد ساق السند إلى عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نص فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الحديث أن سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري، وليس الصاعدي بالصاد، وإنما الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، دعاه أمير من أمراء المدينة أيام ولاية بني أمية، وقال الأمير لسهل بن سعد، وسهل بن سعد صحابي من أصحاب رسول الله، قال الأمير الذي استعمل على المدينة من آل مروان عندما دعا سهلا: أمر سهلا أن يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبنو أمية كان بينهم وبين الإمام علي شيء، وأمروا بعض الأمراء بأن يشتموا الإمام علي رضي الله تعالى عنه على المنبر، وهذا خطأ فاحش وأمر منكر لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. فلما دعي سهل ليتكلم ويسب، قال سهل: لا. فقال الأمير لسهل: إذا أبيت أن تسب عليا فسب أبا تراب، إلعن أبا تراب. اللعن أشد من السب، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ومن الذي يستطيع أن يخبر بأن فلانا ملعون مطرود عن رحمة الله؟ ولذا يقول العلماء: لا يجوز أن يلعن المسلم ولا الكافر الحي، لا تلعنه، لأنك تخبر بأنه بعيد من رحمة الله. وما يدريك أن الله تعالى يهديه ويصلحه ويوفقه فيدخل في الإسلام ويحسن إسلامه. وقد قررت بقولك فلان ملعون إن اللعنة لا تصح ولا تجوز حتى للدواب أو الهوام أو الجماد، إذا عثر على حجر لا يقول للحجر لعنك الله، فضلا أن يقول هذا لولدي أو يقول هذا لدابة أو يقول هذا لإنسان. كبيرة من الكبائر اللعن، لكن الشيطان حريص عليه لعائن الله. الأمر دعا هذا الأمير إلى أن يقول لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه إلعن أبا تراب، فقال سهل رضي الله تعالى عنه ما كان أحب إليه من أبي تراب. علي رضي الله تعالى عنه يحب أن يكنى بهذه الكنية، أن يقال له أبا تراب، هذه كنية كناه رسول الله بها، هو أبو الحسن وأبو الحسين وأبو المحسن محسن، ولكن يحب أن يقال أن يكنى بأبي تراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الأمير لسهل إذن أخبرنا عن سبب تكنيته أو تسميته بهذا الاسم أبو تراب. فذكر سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه القصة، والقصة أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد به علي رضي الله تعالى عنه، يعني ما وجد علي رضي الله تعالى عنه بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها أين ابن عمك، يعني علي رضي الله تعالى عنه، فقالت فاطمة كان بيني وبينه شيء فغاضبني. وقع بيني وبين علي رضي الله تعالى عنه ما يقع عادة بين الرجل وبين المرأة، فغضب علي رضي الله تعالى عنه وخرج من البيت وأتى إلى المسجد ونام في المسجد، قال في وقت القيلولة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أن يذهب لينظر أين علي بن أبي طالب، فوجد علي رضي الله تعالى عنه بالمسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأتى النبي إلى علي وعلي رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد وقد سقط رداؤه عن كتفه، فأخذ النبي الرداء وعاده إلى كتف علي رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب، الذي كنا بهذه التكنية الكنية سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنا لا ألعن عليا ولا ألعن ولا لا أسب عليا ولا ألعن أبا تراب. أبو تراب لا يلعن ولا يسب، ولكن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان ثم خلاف بين بني أمية وبين الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأمر الخلافة أو ما يتعلق بأمر الجماعة الذين أتوا وحاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، لا يؤدي إلى سب على المنابر ولا يؤدي إلى لعن على المنابر، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. والكبيرة إذا ارتكبها مرتكب كشرب الخمر، الزنا، السرقة، اغتصاب أموال الناس، الغيبة، النميمة، هل عمل الكبيرة ينقل من الملة ويخرج المرء من دائرة الإسلام ويجعله كافرا؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. أي إنسان من أهل الملة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن وقع في كبيرة من الكبائر، إذا لم يكن مستحلا للكبيرة لا ينتقل من دائرة الإسلام إلى الكفر. فلقد شرب نعيمان رضي الله تعالى عنه خمرا وأتي به رضي الله تعالى عنه فجلد وهو ثمل، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به مرة أخرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، ثم أتي به مرة ثالثة فجلد نعيمان رضي الله تعالى عنه وكان رجل واقفا قال لعنه الله، فأنكر النبي على الذي لعن لا تلعنه، لأن اللعنة كما قلت لك الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا كان المرتكب للكبيرة لم يستحل، لم يقل هذا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، لعن علي رضي الله عنه حلال وما إلى ذلك، مرتكب لكبيرة أمره إلى الله تعالى، الملعون، المسبوب، المشتوم، المظلوم يأخذ حقه يوم القيامة بين يدي الله. لكن كونه خرج من الإسلام كما تزعم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقال الخوارج إن عليا كافر وإن معاوية كافر، لما؟ قالوا لأنهم حكموا غير القرآن، حكموا رجلين، تحكيم الرجلين لا يؤدي إلى الكفر، وإنما تحكيم الرجلين الله جل وعلا أمرنا به في كتابه العزيز. إذن هذا ما جرى لسهل بن سعد، وهذه قصة الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية العظيمة الجليلة أبا تراب. قال سعد: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخه عنهم ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. أما سهل رضي الله تعالى عنه فهو من شباب الإسلام، شباب صغار الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وسمعوا منه وتلقوا عنه وقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم. فإن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لسعد من العمر 15 عام، صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أنه ليس كبيرا في السن، ولكنه عمر وعاش طويلا ومات رضي الله تعالى عنه بالمدينة. قيل عندما مات كان له من العمر 99 عام، وقيل 88، وقيل إنه بلغ 100 رضي الله تعالى عنه. ولذا قبل أن يموت كان يقول: إن مت فلا تسمعون أحدا يقول قال لي رسول الله. أنا آخر من مات أو آخر من يموت من أصحاب رسول الله، أنا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك سهل بن سعد عذبه الحجاج وختم على عنقه، وضع ميسا في عنق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما؟ لأن سهلا رضي الله تعالى عنه كان يميل إلى علي وقاتل مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه في حروب صفين، أتى به الحجاج وقال له: لم لم تنصر عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال: قد فعلت. قال: لم تفعل. أتى بالميسم وضعه في النار، وضعه في عنق سهل كما وضع ميسما على عنق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما وضع خاتم على يد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن ينقصهم ويريد أن ينفر الناس عنهم، لأن الناس يلتفون حول هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الكرام، جابر، وما أدراك من جابر، أنس، ما أدراك من أنس رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد يريد أن ينكل بهم، يريد أن ينقصهم. والحجاج ابن يوسف عمل ما عمل وأمره إلى الله، نقول أفضى إلى الله، الله جل وعلا يتولى جزاءه، ولا نستطيع أن نقول إن الحجاج أو غير الحجاج كافر، ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل هذه الأعمال السيئة، قد ارتكب معاصي جليلة عظيمة ما كان ينبغي أن يفعلها، ولكنه عندما دنت منه الوفاة روي عنه أنه قال قبل أن يموت: اللهم إن الخلق قد أجمعوا على أن لا تغفر لي فاغفر لي. نحن لا نكفر أحدا من أهل الملة بما فعل من الذنوب والمعاصي، لا نخرجه من الملة إلا إذا عمل ما يخرج من الملة. ولا نشك أن هذا الفعل الذي فعل من إيذاء أصحاب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، لا أنه ختم على عنق ولا جلد ولا ضرب، لا تسبوا، مجرد سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من الكبائر. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا الله يا عباد الله، يوم واحد قضوه مع النبي خير من أعماري وأعماري، وليلة قضوها مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خير من الدنيا وما فيها، إنهم قد رضي الله عنهم وقد رضوا عنه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أخبر بأنه راض عنهم، فبعد أن أخبر الله جل وعلا برضاه عنهم أيضا أنهم يموتون على سوء الخاتمة؟ لا والله. ولذا يجب علينا أن نكف وأن نتقي الله وأن نقبض ألسنتنا وأن ننظر إلى معايبنا وإلى ذنوبنا وما تقترف أيماننا وأيدينا. إننا مليئون بالذنوب والمعاصي والآثام. انظر إلى نفسك وأنظر إلى نفسي، لا أتعدى وأتجاوز وأذهب إلى أصحاب النبي محمد. إننا إذا تجرأنا وأخرجناهم عن الملة معنى أن هذا القرآن الذي وصل إلينا لم يصل إلينا بطريق عدول. الذي يقول إنها أصحاب محمد يوسمون، يختم عليهم، يسبون، يلعنون، معنى ذلك أن قرآننا هذا ليس صحيح، وأن الذين نقلوه إلينا ليس عدول. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه أبى أن يسب، أبى أن يلعن، فانتقم منه، وأجره على الله. هذه محنة، هذا بلاء، الله جل وعلا يبتلي به من شاء من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أصيب العبد بمحنة، بفتنة، ببلاء، إنما ذلك ليرفع الله تعالى درجاته إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ذكر لنا فضائل أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بدأ يذكر فضائل بقية العشر المبشرين في الجنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب الزهري خال رسول الله، آمن من بني زهرة. وسعد بن مالك بن مالك ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني زهرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فليريني أحدكم خاله. هذا خالي سعد، لأن النبي، لأن آمن من بني زهرة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رابع أربعة أو خامس خمسة آمنوا برسول الله، أسلم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه موقفه معلوم، وما جرى بينه وبين أمه أمر مشهور. عندما دخل في الإسلام دعته أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقت؟ والله لتدعن هذا الدين أو أنني لا آكل الطعام ولا الشراب حتى يعيرك الناس، وأنا أعلم أنك من أبر الأبناء إلي، فإما أن تدعن هذا الدين الذي اتبعته، وإلا فإنني أدع الطعام وأضرب. أضربت يوم وليلة، تركها سعد ما قال لها شيء. فلما كان اليوم الآخر ثاني، قال سعد رضي الله تعالى عنه لأمه: يا أمه، والله لو كانت لك 1000 نفس خرجت واحدة واحدة، النفس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى 1000، والله ما تركت هذا الدين وما تركت هذا الأمر الذي اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمت وتيقنت أنه رضي الله تعالى عنه لا يرتد ولا يدع هذا الدين الذي شرح الله تعالى إليه صدره، الذي يشرح الله صدره للإسلام نعمة من أجل النعم. فأكلت وانتهى الأمر، وظل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. كان سعد بن أبي وقاص من ضمن من حرج، وكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من أراق دما في الإسلام، بل أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أصر على عدم الردة والعودة أنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه وصية من الله لعباده المؤمنين بأن يحسنوا إلى والديهم، يحسن على الوالد ولو كان كافرا، ولكن إذا دعا الوالد إلى معصية الله وإلى الكفر وإلى الشرك فلا يطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما هاجر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة كانت أمه معه، وكانت أمه تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو هريرة يحسن إليها، ينفق عليها وهو ضعيف فقير، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدع لأم أبي هريرة، أم أبي هريرة تشتم سيد الخلق. فدعا لها رسول الله يوما، والنبي مجاب الدعوة، فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أم أبي هريرة. فأتى أبو هريرة يوما يدخل الدار، وإذا بأمه تقول له: دونك الباب، قف لا تدخل. واغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الوالد له حق، الوالد لها حق، ولكن حق الله تعالى مقدم. لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، شهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتيك الأحاديث التي رواها الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع لأحد بين أبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك في يوم أحد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، لأنه أبلى في هذا اليوم بلا حسن. وقد ذكر الإمام مسلم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ستأتي في ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما أردت أن أعطيك إلمامة عن هؤلاء العظماء، عن هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. هذا اختيار من الرب، هذا اختيار من الله جل وعلا. أنت أيها الأخ، لو كان لك عمل، لو كانت لك إمارة رئاسة، والله لا تأتي بمن هب ودب، وإنما تختار من تعلم صلاحه، تقواه، زهده، ثقته، عدالته، ليكون معك. فالله تعالى اختار لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خيرة الخلق، فصحبوا رسول الله وصاروا مع رسول الله ودافعوا عن رسول الله بعدما آمنوا برسول الله وشهدوا معهم المشاهد العظيمة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فإذا وقع من أحدهم خطأ، زلل، أصحاب النبي ليسوا معصومين، التابعون ليسوا معصومين، تابع التابعين ليسوا معصومين. العصمة لله، ثم العصمة لأنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى. لذا فإن الموقف الذي يجب أن يقفه العبد المؤمن المتقي الورع الزاهد الذي يخشى الله تعالى أن يكف لسانه، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالله تبارك وتعالى وهبهم الإيمان ووهبهم الصلاح ووهبهم محبته ووهبهم محبة رسوله وجاهدوا مع رسوله وآمنوا به ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إنما علي وعليك نتوسل إلى الله جل وعلا بحبنا لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا على حسن الخاتمة. والله لا نساوي نعلا، والله لا نساوي ذرة في مقام أولئك الأبرار الأخيار أصحاب النبي المختار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض أصحابه بالجنة عشرة، وبشر النبي عكاشة بأنه من أهل الجنة في الحديث المعلوم المشهور يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون من هم لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون في شان السبعين الألف هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عندما قال النبي هذه المقالة قام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. هذه شهادة لعكاشة بأنه في الجنة. قام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقالة التي ضربت مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، لأنه لو فتح الباب قال لهذا أنت من الجنة يقوم ثالث رابع خامس سادس وما إلى ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصد الباب وقال: سبقك بها عكاشة. عكاشة من أهل الجنة، المرأة التي تصرع والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وصبرت وتكون لك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله تعالى لي أنني لا أتكشف. فدعا لها بأنها لا تتكشف من أهل الجنة جماعة، النبي عينهم فلان وفلان وفلان وفلان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة كبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل وهو مقنع على رأسه ثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل الجنة. ولو تتبعنا الأشخاص الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كثر، ليسوا هؤلاء العشرة فقط، وإنما هؤلاء عشرة سماهم النبي في وقت واحد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد من ضمن هؤلاء، وأبلى في الإسلام بلاحة، ولو قرأت التاريخ الإسلامي لعلمت ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من البلاء الحسن في نشر دين الله تبارك وتعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، إلى أن قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال سعد: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نكفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، إلى آخر الآيات. قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، قالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم، فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: هي يعني نفسه شان الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، ساق السند إلى شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أنه قال: أنزلت فيه 4 آيات. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا، رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا الحديث الطويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل سعد بن أبي وقاص الزهري، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا ليلة البارحة كأنه أحد 10 المبشرين بالجنة، وأحد 6 الذين أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون الخلافة فيهم، بعدما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، وأدرك عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، جعل الخلافة في 6 من أصحاب رسول الله، وهم بقية 10 المبشرين بالجنة. ولم يجعل لابنه عبد الله بن عمر حق، وإنما جعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه معهم شاهدا يحضر المناقشات المفاوضات، ولكن لا يولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة. وكان الأمر كما أراد الله تعالى، جعلت الخلافة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، بايعه المسلمون، بل بايعه أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن من بايعه بالخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما سبب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فرؤيا رآها قبل أن يسلم، رأى أنه في ظلمة حالكة، سواد مكفهر ظلمة، وبعد ذلك رأى ضياء القمر، وعندما رأى الضياء أبصر أناسا يعرفهم هم أبو بكر، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه رؤيا منامية، وكأنه في المنام سأل هؤلاء القوم متى أتيتم إلى هاهنا؟ قالوا الآن. استيقظ سعد رضي الله تعالى عنه من رؤيته، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناحية أجياد بمكة. فذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أجياد، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، وأراد الله تعالى له الخير، فدخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، أبو بكر، خديجة، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار، ياسر والد عمار. إذن سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين في الإسلام، أراد الله تعالى لهم هذه الكرامة، وهيأ الله تعالى لهم هذا الأمر العظيم. لذا فإن الإمام مسلم ذكر فضائل هذا الرجل الصالح السابق إلى الإسلام، وذكر لنا ليلة البارحة قضية حراسته لرسول الله. عن في خاطري أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج في هذه الليلة إلى حراسة، فأتى إلى رسول الله، وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الليلة أصابه أرق سهر، وإذا بخشخشة سلاح، فقيل من؟ قال سعد بن أبي وقاص. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه، وظل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح. ذكر لنا الإمام مسلم أن لسعد رضي الله تعالى عنه منقبة أخرى في يوم أحد، يعني في غزوة أحد، أتى سعد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل مشرك كافر يؤذي المسلمين ويشتد عليهم ويحرقهم بالنار. فلما أتى سعد إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخذ سهاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي سعد، فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي. فوقف سعد رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم موقفا عظيما، فما كان من سعد إلا أن أخرج السهام، وكانت السهام لا نصل لها. السهام عبارة عن عود طويل يجعلون في آخره نصل حديدة، إذا رمى بها أصابت كالرصاص فتخرق وتخزق وتقتل. سهام سعد في ذلك اليوم ليس له نصل، أخذ سهاما والنبي يرى، ورمى سعد رضي الله تعالى عنه، وكان سعد راميا، رمى ذلك المشرك، وإذا بالرجل المشرك يسقط من على دابته وتنكشف عورته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المشرك الكافر الذي آذى المسلمين، قد جندله سعد وألقاه على الأرض، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لأن المشرك الكافر قد ظهرت عورته، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما وقع، لأن هذا الكافر المشرك كان شديدا على المسلمين في هذا اليوم، فالله جل وعلا انتقم منه. إذن سعد رضي الله تعالى عنه له فضائل جليلة. ولذا استمر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في ذكر بعض فضائل سعد. من ذلك ما روى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد مصعب ابن سعد بن أبي وقاف عن أبيه سعد بن أبي وقاف رضي الله تعالى عنه يقول سعد إنه نزلت فيه آيات من القرآن، وفي رواية أخرى أربع آيات من القرآن نزلت في شان سعد. ما هن هذه الآيات؟ وذكر القصة. الأمر الأول، حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بديني عندما دخل في الإسلام. يا سعد، أنت تزعم أن الله تعالى أوصاك ببر والديك، أنا والدتك، وأقرت لسعد رضي الله تعالى عنه بأنه بار بها، لكن والله لا أكلمك حتى تكفر بهذا الدين الذي دخلت فيه وهو دين الإسلام، وأنها لا تأكل وأنها لا تشرب، وقد زعمت يا سعد أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، عليك الطاعة، فإن لم تطع فاعلم أنني لا أكلمك وأنني لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. الناس يقولون هذا قاتل أمي، عمل شيطان وخبث مرير وابتلاء امتحان. امتحن الله تعالى راهبا صالح بأمه وهو جريج الراهب الصالح العابد. جاءت أمه إلى صومعته موضع عبادته فنادته يا جريج. وجريج يقول يا ربي أمي وصلاتي، هل أستمر في صلاتي أم أنني أجيب أمي؟ فآثر أن يمضي في صلاته جريج ولا يجيب الأم، فغضبت أمه وانصرفت ودعت عليه ألا يميته الله تبارك وتعالى حتى يريه شر المومسات الباغيات الزانيات. وكان الأمر كما قالت، جريج عابد صالح له صومعة مشهور معلوم، ابتلاه الله تعالى بامرأة بغي زانية، أتت إلى جريج في صومعته وطلبت من جريج أن يزني بها، فأبى جريج وامتنع، حاولت وفعلت ما فعلت، لكن الله تبارك وتعالى وقى جريج من أن يقع في هذه الكبيرة. فذهبت هذه البغي إلى راعي غنم ومكنت نفسه من راعي الغنم وحملت ولدا لراعي الغنم، ولما وضعت الولد قالت هذا الولد ولد جريج، إن جريج الذي تزعمون أنه صالح عابد تقي هذا الولد ولده. فما كان من القوم إلا أن أتوا إلى جريج وهدموا صومعته وضربوه وهانوه، فقال لهم جريج أين الغلام؟ قيل هذا الغلام. فأتى جريج الصالح العابد إلى الغلام ووجه الغلام وقال له يا غلام من أبوك؟ هذه كرامة أكرم الله تعالى بها جريج، فنطق الولد الصغير وقال إن أباه الراعي. وهذا من الغلمان الذين تكلموا في المهد، غلام جريج وعيسى ابن مريم واختلفوا في الثالث. الثالث الغلام، غلام العزيز او غلام المرأة في قصة اصحاب الاخدود، قيل هذا وقيل هذا، وكل ذلك وقع. اصحاب الاخدود جاءت امرأة ومعها غلامها، وكان عظيم القوم عليه لعائن الله اما ان يدخلوا في دينه او ان يلقيهم في الاخدود. فاتت المرأة ومعها الغلام، فلما ارادت ان تلقي نفسها تحاشت وتوقفت، فانطق الله غلامها وامرها بان تقع. المقصود جريد ابتلاه الله تعالى بسبب الام. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه آثر أن يبقى على الإسلام وألا يلبي أمر أمي، وكان مع الله تبارك وتعالى. فامتنعت أمه من الطعام اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لم تأكل حتى جاء ولدها عامر أخو سعد بن أبي وقاص فسقاها ماء، وصارت تدعو على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يهمه دعاؤها ولا يضره. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في شأن سعد وأمه. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى أن قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إن للوالدين حق. وقل أن تجد آية في كتاب الله أمر الله جل وعلا فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقرن الله تعالى ذلك بالوالدين. لكن الوالد إذا أمر بفسوق، أمر بفجور، أمر بكفر، أمر بشرك، أمر بما لم يحل الله، فالمعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تعبد غير الله، أن تعود إلى دين الجاهلية، إلى دين قريش، والله تبارك وتعالى قد اختار لنا هذا الدين، هذا الشرع الحنيف الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوالد نصرانيا أو كان مجوسيا أو كان يهوديا ودعا الولد إلى أن يرتد ويدخل في الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لا يجوز للولد أن يبر أباه في هذا الأمر. ولكن الإحسان إلى الوالدين أمر أوجبه الله، ولو كان الوالد مشرك، كافر، يهودي، نصراني، يجب على الولد أن يبر أبويه وهما كافران، إلا إذا أمر بمعصية الله، أمر بالشرك، أمر بالكفر، أمر بما لا يرضي الله جل وعلا فلا. ومن هنا نعلم أيها الإخوان أن حق الوالدين عظيم، يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيهما وأن يبرهما أحياء وأموات. بر الوالد لا ينقطع بموته، مات أبي، ماتت أمي، انتهى البر؟ لا، البر حال الحياة والبر بعد الممات. البر حال الحياة، الله جل وعلا ضرب لنا نماذج: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كانت قولة أف لا تجوز أن تطلق على الوالد، فهل يجوز الضرب؟ هل يجوز الشتم؟ هل يجوز أن يؤثر المرء وخلا بها؟ ولما جلس منها مجلس الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فلما سمع هذه المقالة قام من عليها وتركها، والله عمل صالح. اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن. الثالث تقرب إلى الله تعالى بأنه أعطى أجيرا أجرته، وكأن الأجير لما أخذ الأجرة استقلها. فهذا المؤجر صاحب العمل أخذ المال نماه، مال قليل للمستأجر العامل الذي أتى ليعمل عنده. استقل العامل هذا المال، ولما استقل هذا المال ذهب، أخذ الرجل هذا المال. هذا نوع فريد، هذا عمل عجيب غريب. أخذ المال نماه، أصبح ذهب وحر وبقر وغنم ومالا كثيرا. اضطر المستأجر، اضطر المؤجر أن يأتي ليأخذ المال القليل في يوم من الأيام. فأتى إلى المؤجر، اعطني حقي يا عبد الله، أنا لي عليك دريهمات قليلة كنت قد كرهتها، أعدها إلي. قال له اذهب إلى هذا المال، الذهب، الحرث، الغنم، البقر، الإبل، هذه لك، أنا نميتها لك. ما شاء الله، نحن عندنا هذا مغفل درويش بهلول يأخذ المال وينميه. هذا أمر لا يقع إلا من أفراد قلة. يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه. إن أمر العمالة اليوم أصبحت بلاء، وأصبحت شر، وأصبحت مصيبة عظيمة على أفراد الناس، أدت بعض الناس إلى الوقوع فيما حرم الله، أدت بعض الناس إلى الوقوع في مقت الله وغضب الله. لأن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. هذا أمر ليس بالسهل. ثلاثة أنا خصمهم. من خصمهم؟ رسول الله؟ لا. آدم؟ لا. من؟ جبريل؟ ميكائيل؟ لا، الرب. أنا خصمهم يقول الله. نحن نعتبر أن هذا الأمر بسيط، هذا يا أخي عامل، إن أحب أخذ ولا يضرب رأسه في الجدر، ولا بعد ذلك يسفر ويرحل وينتهي كل شيء. يسفر ويرحل ويعود وهو ماقف وهو غاضب، يرفع يديه لله ليل نهار في السحر، يرفع يديه: يا رب إن فلانا قد ظلمني فانتقم لي منه. هذا سهل؟ والله ليس بسهل، أمر عظيم كبير جدا. هذا الرجل قال له خذ هذا المال واذهب به. قال: يا عبد الله اتق الله، لا تستهزي بي، أنا أريد الدريمات القليلة التي كنت قد كرهتها في ذلك اليوم، لا أريد هذا، هذا ليس لي. قال: لا، هذا مالك. أخذ البقر، الغنم، الحرث، الذهب، المال، ذهب به. والله إنه لعمل صالح. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ويفرج الله عنهم ويمشون في الخلاء كأنه ما أصابهم شيء. الشاهد من هذا الكلام: إن لي أبوين يا رب، أنا لا أغمق لأحد قبلهما. ولذا فإن حق الوالد أثناء الحياة معلوم، بعد الوفاة هل الوالد حق؟ وإذا قيل الوالد المقصود به الأب والأم، هل والدي علي حق بعد موتهما؟ الجواب نعم، أتصدق عنهما، أدعو الله تعالى لهما، أحج عنهما، أعتمر عنهما، أصلوا قرابتهما، أصلوا صديقهما، لوالدي صديق، لوالدتي صديقة، أصلها، أحسن إليها، أهدي لها شيء كأنها مقام والدي والدتي. يأتي الوالدان يوم القيامة ويجدان من الأعمال عند الله تعالى أمثال الجبال، فيقولان للرب جل وعلا: يا رب بما أدركنا هذا العمل، هذا عمل كثير ما عملناه، بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، بحج ولدك الصالح لك، بعمرة ولدك الصالح لك، عندك مال ابني دار، ابني دار من شدد. الناس محتاجون اليوم إلى سكنة، فقراء لا يجدون، والله لا يجدون السكن. ابني أنت ثري، الله تعالى أنعم عليك، اجعل ذلك وقف، حدث ذلك، سبل ذلك على والديك، يقسم الله تعالى لك الأجر ويقسم الله تعالى لهم الأجر. ألا ترى أنك إذا تصدقت بصدقة عن والدك كتب الله لوالدك حسنة وكتب الله لك 10 حسنات، اعتمرت عن والدك كتب الله تعالى لوالدك عمرة كتب الله لك 10 عمر، حجز لوالدك كتب الله تعالى لك لوالدك حجة كتب الله لك 10 حجات، الحسنة بعشر أمثالها. ماذا نريد من الفضل أكثر من هذا؟ والله المستعان. هذا ما يتعلق بشأن نزول الآية الأولى في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القرآن نزل موافقا وممجدا ومكرما الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فكان هذا دستور ومنهج وطريق لكل إنسان مسلم، إن دعاه والداه إلى أن يكفر بالله، إلى أن يشرك بالله، إلى أن يعبد غير الله، إلى أن يرتكب معصية من المعاصي لا يفعل، ولكن عليه أن يبر، عليه أن يحسن، عليه أن يتقي الله في والديه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما تدين تدان، كما تدين تدان. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، ومن القصص الواقعي الذي حصل وشاهده الناس في هذه الأزمان، رجل في برية على فرس قبل هذه السيارات، وإذا بشاب حمل أباه على كتفيه وذهب به إلى الصحراء، فرآه هذا الفارس مسافر، رأى رجلا على ظهره، رجل شيخ كبير، فقال الفارس لما لا ألحق بهما وأريح هذا الولد من حمل هذا الشيخ وأوصله إلى موضعه الذي يريد. فتبعهما، وإذا بالولد وضع أباه على الأرض وذهب ليحمل صخرة كبيرة يريد أن يلقيها على رأس أبيه، فما كان من الفارس إلا أن نهره، اتق الله، ماذا تريد أن تفعل؟ وإذا بالشيخ يرفع بصره وينظر إلى هذا المنجد، إلى هذا الذي منع الولد من وضع الصخرة، فقال الشيخ الكبير للفارس دعه يفعل، فإنني فعلت لوالدي ما يريد أن يفعل، فليفعل بي ما فعلت لوالدي. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، إن العقوق في هذه الأزمان كثر، وبخاصة العقوق للأم الضعيفة الرقيقة الصالحة التي أصابها من الجهد ما لا يعلمه إلا الله. إذا بالولد بعد أن كبر وبعد أن تزوج يرفضها ويركلها برجليه لأن زوجته الهانم أمرته بذلك، يعطيها فضلة طعام، يسكنها في سر المساكن، يمضي عليها الليالي ذوات العدد، لا يصلها، لا يسأل عنها، لا يبالي بها. ومن الأمثلة الواقعية الحاصلة في بعض البلاد الإسلامية التي يوجد بها مواضع ومكاتب ومواضع للرعاية، إذا كبر الوالد بلغ 70 80 أحمل والدي وأذهب إلى دور الرعاية وأضع والدي في دور الرعاية لأنه لا يوجد من يخدمه ومن يعينه، تستقبلها الدولة جزاها الله خير الجزاء، تستقبل هذا الشيخ الكبير وتضعه في هذا الموضع، وولده موجود ثري غني قادر. هذه مثلا انتهت المسألة الثانية لا يزور أباه عام كامل، والله حدثونا بذلك، والله حدثونا بأن بعض الأبناء لا يتنازل أن يذهب ليسأل عن أبيه، أهو حي أم ميت، فليبشر بما قال القائل كما تدين تدان. نسأل الله العافية والسلامة. نجح سعد رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. القضية الثانية التي ذكرها سعد ونزل القرآن الكريم في شأن سعد بن أبي وقاص، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، خرجنا في غزو فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، سيف مهند ثقيل جيد، قال سعد فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نسلني هذا السيف، أنا أريد هذا السيف، لأنه شجاع مقدام مغوار، لا يريد طعام وشراب، لا يريد ذهب وفضة، إنما يريد سيف مهند، ولذا استبشر بهذا وأراد أن ينحله النبي صلى الله عليه وسلم وينفله هذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رده، لأنه ما قسمت الغنائم، هذه أنفال، هذه غنائم لا يتصرف فيها الآن، وإنما نتصرف فيها بما أمر الله تعالى. الرسول يقول هذا لمن؟ لخاله، لخاله سعد خال النبي، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله من الغنيمة، لأن النبي لا يجاري ولا يحابي، أنا أحابي أقربائي وجماعتي وأولادي وإخواني وأصحابي وأرحامي وجيراني، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تأخذه في الله لومة لائم. رد. قال سعد فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض في موضع الغنائم التي تقبض لامتني نفسي، كيف تضع هذا السيف؟ ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واطلب منه أن ينفلك السيف. فرجعت فأعطيته، فقلت فرجعت إليه فقلت يا رسول الله أعطنيه. اسمع ما وقع من النبي. قال سعد فشد لي صوته، رفع النبي علي صوته وقال لي رده من حيث أخذته. قال سعد فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كما قسم الله جل وعلا الأنفال، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. هذه القضية الثانية. قضية ثالثة نزل القرآن فيها بسبب سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرض في عام حجة الوداع رضي الله تعالى عنه، فأتى النبي إليه يعوده يزوره في مكة، فأتاني فقل يا رسول الله دعني أقسم مالي حيث شئت، أنا ليس عندي إلا ابنتين ولي مال كثير، فدعني أقسم مالي حيث شئت وأريد أن أوصي، فهل أوصي بنصف مالي بمالي؟ قال النبي لا، قلت بنصفي، قال النبي لا، قلت بثلثي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير، لا تتجاوز الثلث في الوصية، لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس، البنتين تأخذان الثلثين، الباقي يرد إليهما عند من يرى الرد، وربما أن يكون لك عصبة لهما عصبة، العصبة تأخذ المال الباقي، فلا يوصى بالمال كله ولا يوصى بنصف المال، وإنما يوصى بأقل من الثلث، وبعض الناس يوصون بالمال كله لأنه يعلم أنه لا وارث له، لا زوجة لا ولد لا بنت، إذا من الذي يرث؟ له إخوة، له أبناء عم، له عم، لا يريد أن يرثوا فيجعل ماله وقفا يوصي بالمال حتى يمنع الورثة. فإذا أوصى هذه الوصية بالمال كله وعلم إنه لأنه لا يريد إلا أن يمنع الورثة تبطل الوصية وتحدد في الثلث فقط، وما عدا ذلك يعود لإخوانه وأبناء عمومته الورثة إن شاء الله تعالى. قل دعني أقسم مالي، قال فأبى، قلت فالنصف، قال فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت. وفي بعض الروايات أن النبي قال له الثلث، والثلث كبير أو كثير كما سمعت. لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة أم مات بمكة. سعد بن خولة مهاجري جاء للحج وأراد الله تعالى أن يموت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب للمهاجر أن يبقى بمكة أكثر من 3 أيام. فسعد بن خولة مهاجري بقي ومات في مكة. سعد بن أبي وقاص مهاجر دعا النبي له، شفاه الله تعالى بعدما شفي، عاد وجاهد مع رسول الله بقية الغزوات حتى مات النبي وهو عنه راض، بقي مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفتح الفتوحات العظيمة الكبيرة، بلاد فارس الذي افتتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفارس المقدام. بعد ذلك عاد إلى طيبة الطيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشاء الله تعالى أن يموت بالعقيق، فحمل من العقيق ودفن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمر سعد يذكر الأخبار، من ضمن الأخبار التي ذكر قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين بالمدينة، مجلس من مجالس الصحابة، وذلك قبل أن يحرم الله الخمر، فقالوا لي: يا سعد تعالى نطعمك ونسقيك خمرا. الأنصار كرماء، الأنصار عظماء، الأنصار فرحوا بالمهاجرين الذين هاجروا وأتوا إليهم، ولذا أثنى الله تعالى على الأنصار، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصال الكرم، هذه خصال الجود، هذه خصال المتحابين في الله الذين جمعهم الله تعالى على كلمة الإسلام، على كلمة لا إله إلا الله. تعال يا سعد اطعم معنا كل، وتعال اشرب خمرة قبل أن تحرم الخمر. قال سعد: فأكلت وشربت معهم، فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، رأس بعير يأكلونه، وعندهم زق إناء فيه خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. بعد ذلك أثناء الخمرة والسكرة، والخمر يغطي الدماغ وسمي خمر لأنه يخامر ويغطي العقل، بدل أن أشكرهم على أنهم أطعموني وسقوني وأنهم اعتبروني أخا لهم، ذكرت الأنصار وذكرت المهاجرين، وبدأت أفضل المهاجرين على الأنصار لأنني مهاجر، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فغضب رجل سكران، لأن الخمر أم الخبائث، غضب هذا الرجل، أخذ لحيي الرأس فضربني به، فوقعت الضربة في أنف سعد، ففجر أنف سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سعد: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع وحصل، فأنزل الله عز وجل فيه، يعني سعد، أنه كان من أسباب نزول تحريم الخمر. أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرمت الخمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن السكران يطع ابنته ويطع أمه ويجامع أمه وتحمل أمه منه وهو لا يدري، سكران ثمن، سأل الله العافية. يشرب بوله، يأكل خراءته، لأنه فاقد العقل. والمجنون خير منه، لأن المجنون نزع الله عقله، ولكن السكران هو الذي تسبب في نزع عقله. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن السكران الذي تعاطى الخمر إذا طلق امرأته طلقت عليه، لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر المنكر الشنيع. بعد ذلك حرم الله تعالى الخمر بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجل كريم عظيم ذو درجة عالية من أعيان الناس كان يشرب الخمر، فمنعه الناس ونصحه الناس: يا فلان لا تشرب الخمر، أنت رجل عاقل، أنت رجل كريم، أنت من أعيان الناس. أبى، فشرب الخمر يوما وسكر وصار يستقي، وإذا بكلب يأتي إليه ويلهب ويأكل القي الذي خرج منه، حتى بلغ إلى فم هذا العين الكبير العاقل، فاستيقظ وإذا بالكلب يلهث في فمه. سبحان الله، أنا أتنزل إلى هذه الدرجة؟ الله جل وعلا كرمني وعظمني والناس يرونني في أعينهم الشخص الكريم الكبير، يأتي كلب يلهث في فمي، فكان سببا لتركه شرب الخمر، والله المستعان. قال سعد: فقلت المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزلت هذه الآية كان أبو طلحة وجماعة من الأنصار يشربون الخمر في موضع يسمى مسجد الفضيخ بقرب بيت الشيخ حليس مسلم رحمة الله عليه، وكان هنالك موضع يسمى مسجد الشمس. ذهب أنس إلى أبي طلحة وهم يشربون جرار كبيرة، فأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر، فما كان من أبي طلحة ومن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أن كفوا الأوعية وكسروها، لأن الله تعالى حرم. ما قالوا نجعلها خل، ما قالوا نبيع هذه لليهود، ما قالوا نشرب هذه وبعد ذلك ندع، وإنما علموا أن الله تعالى قال فاجتنبوه، فاجتنبوا وترفوا. أنا لا مقصر، لا أصلي، لا أصوم، لا أقول أنا لا أصلي الآن إلا بعد مدة من الزمن، لا، بمجرد أن علمت أن الله تعالى أوجب علي الصلاة أقلع. أنا مرتكب لأن معصية من المعاصي، لا يتريث، لا يتردد، لا يتوقف، لا يعلم لعل الله تعالى يقبض روحه قبل أن يأتوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.